علم الجرح والتعديل هو علم الرجال، علم ذكر عيوب الرواة للحذر من الوضاعين والكذابين والضعفاء، والتعديل هو وصف الراوي بالعدل ونحو ذلك. وإن كان كثير من المعاصرين أصبح همه في الدنيا الطعن في الدعاء والعلماء باسم أنه يقوم بالجرح والتعديل، هداهم الله. وليس من أهل الجرح، لأن الجرح والتعديل يقتضي أن يكون ذو خبرة وممارسة، وأقصد يعني ذو اختلاط بمن يجرحهم أو يعدلهم. مش هتكلم على الناس بالظن، أهل الحديث كانوا يبحثون يسافرون في الأقاليم للبحث عن أحوال الرواة والسؤال عنهم، من خلطهم ومن قربهم ومن سمع منهم. لكن أهل الفساد النهاردة والعياذ بالله بمجرد الظنون والاتهامات الباطلة ويعني أخذ الناس بالتهمة، الجرح والتجريح صحيح.